حصريا على موقع djkimo.com. شكل المكان زي ما كان، ما تغيرتش حاجات كتير. شايف بعيني ذكريات من قلبي حبتها بضمير. أجمل سنين أنا عشتها كانت هنا، كتير مش ممكن أحسها من غير. نسيت اسمي، نسيت كنت في حياتك إيه، نسيت شكلي وبتشبع عليا كمان. خدتك الدنيا سبتها مني، تاخدك ليه كأنك كنت متلكك على موقع djkimo.com.